السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها خلافا للأصل، لأن الأصل في البيوع أو الأصل في المعاملات الحلف. وقلنا أن هذا علماء البلاغة يسمونه أسلوب الحكيم، لأنه يعدد المناهي. اليوم باب تحريم بيع الحاضر للبادي. قبل أن أبدأ، يداعب بعضنا بعضا فيما مضى عشان نفس الذهن يكون حاضر. باب تحريم تلقي الجلب. ما معنى الجلب؟ يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل. ما معنى الجلب؟ الجلب هو الصوت العالي، كما في حديث مسلم أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة. أنا قال ما كانوا يسرعون حتى يركعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. خطأ، أخطأت أنا. أحدكم يأتيني بالصحيح. جلب مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب، يعني البضاعة التي جلبت من مكان إلى آخر. طيب، هذا الحديث فيه قيد مهم جدا، ألا وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، وفي رواية نهى عن تلقي الركبان. يعني أي حد أتى بالبضاعة راكبا لا يجوز أن يتلقاه أحد، أما إذا أتى به ماشيا، إذا أتى به ساحفا زاحفا، لنا أن نأخذ منه البضاعة. هذا مفهوم المخالفة؟ لما لا؟ لا؟ طب ليش؟ طيب أنا أقصد، طيب أنا عندي هون نص وأنا بقول مفهوم المخالفة. طيب يعني إيش يعني؟ أنا أريد أنك ترد عليها الآن. أي نعم، كلام صحيح، لكن هو يضبطها قاعدة أن القيد هنا قيد أغلبي. صح، يعني إيه أغلبي؟ يعني ما فيهوش مفهوم مخالفة، مطروح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مفهوم مخالفة أقل من الأضعاف، كل كما شئ. هذا صحيح؟ لا، خطأ. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم واحد ربا أشد من 36 دنيا. صح ولا لا؟ يبقى مفهوم المخالفة هنا مطروح. أيضا هنا لو جاء بالبضاعة على رأسه ماشيا لا يتلقى. مفهوم المخالفة مطروح هنا. نبدأ إن شاء الله في باب تحريم بيع الحاضر للبادي. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد. الحديث الثاني أصل أيضا في الباب، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مهم جدا، يهم الناس ويهم التجار والسماسرة. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارة، يعني نهى عن السمسرة، بيحرم السمسرة. هذا هو الظاهر. ها والله هذا هو الظاهر، بس أنا سنفسر. والحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس، هذا في الماح بالعلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وأيضا عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وهذه مهمة أيضا جدا. أقول باب تحريم بيع الحاضر للباد. مفردات هذا الحديث: الحاضر هو من سكن الحاضرة أو البلد، وهي مشتقة من الحضارة، سميت ذلك للإعمار والإسكان ومظاهر الحضارة التي تكون في البلد. والبادي أو الباد مشتق من البادية، وهي المناطق النائية البعيدة التي ما وصلت إليها ما وصل البلد من الإعمار والحضارة وغيرها، كالصحراء والريف المناطق النائية البعيدة. البلدي هو من سكن المناطق التي فيها مظاهر الحضارة، والبادي أو البدوي هو الذي سكن المناطق النائية. السمسار الأصل فيه المقيم على الأمر الحافظ عليه، ثم غلب عليه عرفا هو الذي يتناول البيع والشراء وكالة عن غيره. فهم معنى السمسار؟ طيب دققوا النظر فيه. السمسار الأصل فيه أنه القيم على الشيء والحافظ عليه، وغلب عرفا على من يتولى البيع والشراء وكالة عن غيره. أنا عندي سلعة فبوكل سي من الناس أن يبيع ويشتري هذه السلعة، فجعلته لي سمطارا، أو يكون الدلال عشان تبقى الكلام ظاهر باللغة العامية، مثلا يسمونه الدلال، يدلل على العقارات، يدلل على السيارات، هذا يسمى السمطار، وكيل بين البائع وبين المشتري. هذا البيع الذي صوره لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يبع أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. ما هذه الصورة؟ هذه صورة بيع منهي عنه، فلابد أن نكيفها أولا ثم نتكلم عن أحكامها. صورة البيع أن يأتي رجل من الريف، طبعا مصر يعرف وين الريف، في الأرياف، أو يأتي من مناطق نائية كالأعراب الذين يسكنون في الصحراء، مناطق نائية، فينزل بسلعة له إلى الأسواق في الحاضرة يعني في المدينة المدنية، ولا يعرف سعر اليوم، ما يعرفش سعر السلعة دي في اليوم عند أهل الأسواق. هذه القيود مهمة جدا لتطبيق النظر فيها، وهذه السلعة يحتاج إليها أهل الأسواق، لأن أهل الأسواق لو ما احتاجوا إليها أو لا يحتاجون إليها لا يتهافتون عليها، مفهوم ولا لا؟ يبقى لابد أن هذه السلعة أن يحتاج إليها أهل الأسواق. الثاني أن هو ما يكون يعرف سعر السلعة في نفس مكان الأسواق عشان يصل إليه النهر، فيأتي بهذه السلعة فيتلقاه قريب أو غير قريب، رجل بلدي يعني من الحاضرة من أهل الأسواق، يعرف ما يحتاجون إليه ويعرف ثمن السلع، فيأتيه فيقول لا تنزل السوق اليوم، دع هذه البضاعة عندي أنا أبيعها لك بنظير أجرة معينة، أو يبيعها له دون نظير أجرة، كأن يكون عم له أو أخ أو يكون صديق حميم، فيكون يريد بس النفع المحض لهذا البدوي. فهمت الصورة؟ يبقى البدوي جاء بسلعة، هذه السلعة أهل الحضر يحتاجون إليها وهو لا يعرف السعر، فخرج له رجل من أهل الحضر فقال أنا أخذ منك السلعة وسأبيعها بالتدريج، أبيعها بالتدريج حتى أنه إيش يربح فيها أكثر ويعلي السعر طالما أهل الأسواق يحتاجون إلى هذه السلعة. هذه صورة البيع، فهمت؟ طيب إذا كانت هذه صورة البيع ما حكمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع حاضر لبالي. أقول الظاهر في الحكم التحريم، صح ولا لا؟ لكن العلماء اختلفوا اختلافا شديدا في صورة هذا البيع، في حكم صورة هذا البيع، على 5 أقوال بل على 6 أقوال. القول الأول قول الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، قالوا هذا البيع محرم، حرام، هذه الصورة من البيع حرام، محرمة شرعا، يأثم من فعل ذلك. قالوا بشروط، هي حرام بشروط، هذه الشروط ليست، عشان أنا أخطأت لما قلت أن العام يخصص بالعقد، أو ما أخطأت وكلام صحيح، لكن أقصد بالتدقيق في المعنى، يعني مش من الهوى، لا، بالنظر ودقة النظر في الأدلة تجعلني أخصص العام. فهنا نظروا في الدليل ونظروا في العلل فقيدوا التحريم بشروط. الشوكاني يرد عليهم في ذلك ويقول لا، ظاهر الحديث ليس فيه هذه الشروط، والصحيح الراجح أمرنا بتدبر هذه الأدلة، الصحيح الراجح أن تقيد بهذه القيود. أولا أن يكون المتلقي يعلم أنه، وده في كل شيء محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فما استكره عليه، والنسيان أخو الجهل، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طالما هو ليس بعالم بالنهي فلا يقع في التحريم، يبقى الشرط الأول يكون عالم بالنهي. الشرط الثاني هذه السلعة يحتاج إليها أهل الحضر، لأن هم لو ما احتاجوا إلى هذه السلعة لا يتهافتون عليها ولا يحدث الربح أو المضرة التي تقع عليهم، والله جل وعلا أزال هذه المضرة عنه. الشرط الثالث وهذا الشرط صراحة مطروح، قالوا أن يتلقاه الحاضر، يعني البلدي هو اللي يخرج له، لو توافق بأنه وجده في مكان من غير ما الآخر يخرج له فهذا لا يقع في النهي، وهذا الشرط مطروح ليس صحيح في الحالتين، أنه سيأتي لنتيجة واحدة وهو الضرر وإلحاق الضرر بأهل الأسواق، مفهوم؟ يبقى القول الأول للشافعية قالوا هذا البيع محرم بالشروط التي سبق وقلناها، ثم قالوا طب لو تم البيع، هو محرم، لو تم البيع هل العقد يفسد؟ هما يمتلك السلعة والآخر لا يمتلك المال، أم العقد يكون صحيحا مع الإثم؟ الراجح الصحيح كما قالت الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أن العقد صحيح، عقد البيع صحيح، ويأثم البلدي الذي تلقى البلدي، مفهوم؟ يبقى إذن القول الأول البيع صحيح مع الإثم لأنه محرم، واستدلوا بذلك على التحريم بالحديث لأن سلمناها وظاهر النهي التحريم، واستدلوا على أن البيع صحيح بالشروط والأركان التي استنبطت من الأحاديث الكثيرة التي تكلمنا عنها، قد توفرت الشروط والأركان فالبيع صحيح. في حد عنده اعتراض في هذا الأمر؟ هذا الكلام فيه اعتراض؟ الشروط طيب، الشروط ثانية، لكن أنا أقصد لما أقول البيع صحيح مفهوم من وين أتى أن البيع صحيح؟ توفر الشروط والأركان، العقدان موجودان والسلعة موجودة والثمن معلوم، يبقى إذن الشروط توفرت والأركان توفرت. الشروط عشان يكون هذا محرم أول شيء العلم بالنهي، أنه يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء هذه السلعة يكون يحتاج إليها أهل الحاضرة. الثالث أن يتلقاه الحضري البلدي هو اللي يخرجه، ما يكونش المقابلة اتفاقا، مفهوم؟ قصدا يعني. يبقى القول الأول البيع صحيح مع الإثم. القول الثاني قول بعض المالكية قالوا هذا البيع فيه الخيار للبائع أن يفسخ البيع، واستدلوا على ذلك بالقياس بالمصرات، لأن المصرات اللي تكلمنا ما تكلمنا عنه، لكن تكلمنا عن قياسه أنه قاس على المصرات أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بأنه هو إما يرد السلعة مع صاع من التمر أو يرضى بالسلعة بالغنمة، مفهومة؟ معروفة ولا مش معروفة الصورة دي؟ طيب هي بيبيع الشاه، هو طبعا تصفية الغنم عشان يحسب أن هي ثمينة وألبانها كثيرة ووفيرة، ما قلت هذا؟ فبيردها وبيرد معها صاع من الطمس، فكده خيرهم فتخ العقد، استدلوا بهذا قياسا عليه. فاحنا عندنا الراجح ونرد. القول الثالث قول بعض الحنابلة قالوا حرام هذه الصورة والبيع لا يتم، العقد فاسد باطل، استدلوا بإيش؟ بالقاعدة المهمة مطلق النهي يقتضي فساد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، وهذا قد باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ باطل يعني مردود خلاص. وقالوا إن الله إذا حرم شيء حرم تمام. القول الرابع قول البخاري قال هذا البيع محرم إن كان السمسار يأخذ أجرة، إن كان بأجرة، وإن كان بغير أجرة فالبيع صحيح، استدل على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا يكن له سمسارا، فقد نظر البخاري لهذا القول فقيد به إطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبادي. ما معنى أن أقول لا يبع حاضر لبادي أن هذا مطلق؟ أي ما معنى أن أقول هذا مطلق؟ يعني سواء أخذ أجرة أم لم يأخذ أجرة صح ولا لا؟ هو قيد هذا الإطلاق بقول ابن عباس لا يكن له سمسارا لأن عنده السمسار هو الذي يأخذ أجرة، مفهوم؟ ده قول البخاري. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وإذا من باب النصيحة لو مش هياخد أجرة فله أن يفعل له ذلك. القول الخامس قول الأحناف قالوا على الجواز مطلقا، البعد ما فيش أي شيء، على الجواز مطلقا، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها أولا حديث الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهذا من باب النصح، الرجل البلدي ذهب إليه قال أنت ما تعرف سعر هذه السلعة هتغبن يا رجل اسكت أنا أبيعها لك وستربح عليها كثيرا، فقالوا هذا من باب النصيحة فهذا على الجواز مطلق. ثم استدلوا بدليل آخر قالوا هذا النهي منسوخ، والأصل إيش؟ الأصل في المعاملات الحرمة، حتى يأتي دليل أنا عايز الاستيقاظ الله يكرمك، يبقى الأصل في المعاملات الحل، فقالوا هذا النهي منسوخ، وأكد ذلك ما قاله الإمام أحمد سئل بيع الحاضر البادي قال لا بأس به، قالوا أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت مرة، يعني مرة واحدة وبعد ذلك إيش نسخت، طيب فقالوا منسوخ. والاستدلال الثالث قالوا يبقى الأول الدين النصيحة، الثاني المنسوخ، الثالث قالوا قياسا على الوكالة يجوز للبادي البدوي أن يتصل برجل بلدي يقول له سأوكلك في أن تبيع لي هذه السلعة. وعندنا أن إيش؟ عند الكل بالاتفاق أن الوكالة جائزة، فنقيس هذا على إيش؟ على الوكالة. القول السادس قول بعض الأحناف، قالوا هذا النهي أصالة ليس للتحريم، هذا النهي للإرشاد وللكراهة، أو كراهته كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. فإذا البيع جائز مع الكراهة. فهمت ستة أقوال؟ فهمت ولا نعيدها؟ نعيد ستة أقوال؟ ستة أقوال. القول الأول قول الجمهور، قالوا البيع محرم والبائع يأثم، وإذا تم البيع فهو صحيح. خلاص؟ ما معنى قولي البيع صحيح؟ أحسنت. يتملك البائع الثمن ويتملك المشتري السلع. أحسنت. طبعا استدلوا بالأدلة المعروفة توفر الأركان والشروط، وأما النهي قالوا أنه وقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول المالكية أو بعض المالكية، قالوا له الفسخ. له الفسخ يعني معنى كده أن العقد ده مش عقد لازم، ده عقد اسمه إيش؟ عقد جائز. وعقود البيوع لازمة. يعني إيه لازمة؟ يعني لا يمكن لأحد أن يرجع فيها. ودليل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى إذن لو استرق ليس بينهما إيش؟ خيار. يبقى لو ذهب هذا وذهب هذا لازم البيع، ما فيش رجوع، لا يرجع هذا ولا يرجع هذا، ده العقد اللازم. أما العقد الجائز فأي وقت يفسخ، أي وقت تريد أن تفسخ يفسخ. خلاص، ده قول الملكية، قالوا له أن يفسخ، يعني جعلوه عقد جائز لا عقد إيش؟ لازم. واستدلوا على ذلك بالقياس من مصراه. القول الثالث قول بعض الحنابلة، قالوا البيع محرم والعقد باطل فاسد، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، قال شرحنا فيها كثيرا. الرابع قول البخاري، قال البيع جائز إن كان السمسار لا يأخذ أجرة، لو أخذ أجرة فالبيع إيش؟ باطل. مستقى من قول ابن عباس، لا يكون له سمسارة، على أن السمسارة تكون بإيش؟ بأجرة. القول الخامس قول بعض الأحناف، قالوا على الجواز مطلقا، واستدلوا بحديث الدين النصيحة، واستدلوا بالقياس على الوكالة، وقالوا أن هذا النهي منسوخ وهو قول للإمام أحمد بن حنبل. القول السادس بعض الأحناف، قالوا النهي لا للتحريم ولكنه للكراهة. خلاص؟ طيب ما هو القول الراجح؟ تفضل. طيب صورة البيع، أن يأتي البادي الذي سكن البادية بسلعته، وهذه السلعة يحتاج إليها أهل الحاضرة أهل الأسواق، ولا يعرف ثمن السلعة بسعر يومها، ما يعرف الثمن في الأسواق، فيأتيه البلدي فيقول له لا تبع، ائتني بهذه البضاعة وسأدرج أنا في البيع حتى تربح وأربح معك. فحيضيق على من هنا؟ على الأسواق، لأن أهل الأسواق ممكن لو دخل البلدي من غير ما يعرف سعر يومها، لو بتتباع بعشر هيشتريها منهم بكم؟ بسبع بست، هذا يكتب وهذا يكتب إيش؟ أقصر. لأن السلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، فأهل الأسواق هيستفيدوا من البادي لأنه مش عارف سعر اليوم، لكن الحضري لما يقول له لا تبع هو عارف، فإن كانت بعشر ممكن يخزنها لغاية ما توصل لاثناشر، اللي يكتب هو الأجرة والآخر يربح أزيد. فهم صورة البيع؟ طيب ما هو القول الراجح في هذه الأقوال الستة على هذا البيع؟ القول الراجح هو القول الأول، قول الجمهور الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية، على أن البيع يتم مع الإثم، والاستدلال على ذلك كما قلنا بأن هذا البيع قد تمت وتوفرت شروطه وأركانه، والنهي الذي فيه ليس نهي إيش؟ أحسنت، ليس نهي لذات العقد المنهي عنه، ولا لوصف لازم له. مفهوم ولا لا؟ مفهوم الجزئية دي؟ يبقى لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس لذات المنهي عنه، وليس وصف لازم له، لأنه أمر خارج عنه. طيب إذا قلنا أن هذا هو القول الراجح من العلم أو من دقة العلم، إذا رجحت قول أن تأتي على أقوال المخالفين وترد عليه. العلماء إيش يقولون؟ يقولون أولا تأتي بدليل يسلم لك المعارض فيه، ثم تأتي بأدلة المعارضين، ثم بعد ذلك إيش؟ ترد هذه الأدلة والشبهات بما عندك من علم. نقول أولا في الرد على أقوال الذين خالفوا هذا الحكم، القول الأول قول المالكية بأنهم قالوا يجوز الفسخ، فنرد عليهم ونقول هذا العقد عقد بيع، وعقد البيع عقد لازم، لا يكون عقدا جائزا إلا بدليل. صح؟ ما الأصل عندي في عقد البيوع أنه هو لازم، فلا يكون جائزا إلا بدليل، لأن الدليل هو اللي حينقلني من اللازم إلى الجائز. طيب هل في صورة نقلني من اللازم إلى الجائز المصرات كما قلت المصرات هي عقد بيع لازم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار. طب في مثال ثاني أحسنتم، لأنه قال فإذا أتى رب السلعة إلى السوق فإيش فله خيار، فهنا جعلوا من اللازم إلى الجائز، مفهوم؟ يبقى نقول لهم ائتونا بالدليل الذي حولنا من الأصل ألا وهو أن العقد في البيوع لأنها لازمة إلى أن تكون جائزة، والقياس سيسمع الفرق لأن فيه غبن للمشتري في المصرات. والرد على من قال بأنه يبطل قول الحنابلة بأنه البيع محرم ويبطل، نقول نوافقكم على التحريم لكن لا نوافقكم على إيش؟ على إبطال العقد. قالوا لا، دليلنا في ذلك مطلق النهي يقتضي الفساد، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم فالعقد باطل، أو من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. تقول له لا، قد باع بيعا عليه أمرنا بتوفر الشروط والأركان فالبيع صحيح، وعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ يأثم بهذا العمل، مفهوم يا جماعة؟ طيب القول الثالث قول من؟ أحد يذكرني جبل العلم هذا كيف نرد عليه؟ قول البخاري، ما هو الرابع بالنسبة للترتيب، الثالث بالنسبة للمخالفين؟ من يرد على البخاري؟ من يستطيع؟ من يجرؤ؟ صح، في أحد يقوى على الرد على قول البخاري؟ والرجل هذا العلماء لما تكلموا عن فهمه قالوا هذا الرجل متبحر في فهم الأدلة، ولذلك الطرف الصحيح أنه يبوب أبواب كلها أبواب فقهية بدقة النظر في الدليل ويقسم الدليل أكثر من موضع، ما تعرف تأخذ حديث كامل يقره كامل البخاري، لا يقطعه دقة نظره لأن هذا الشاهد في مسألة فقهية وهذا حكمه كذا فيقسم لأنه دقة نظر عظيمة. الله الرد عليها يكون صعب، ليش؟ لأن الرجل كما قلت دقيق الفهم. طب أنا أقول لكم الرد، أنتوا اعملوا النظر وأنا بس عشان تفهموا الرد. أولا الرجل جاء بدقة في العلم، هنا أودي بحتكم من الفوائد المستنبطة أن إعمال النظر في الدليل يقيد المطلق ويخصص العام. انظروا ابن عباس يقول نهى رسول الله أن تترك الرفان، انتهى، نهى أن يبيع حاضر لبادي، فلما سألوه قال لا يكون سمسارا له. فحديث أبي هريرة مطلق، أي حاضر لأي إيش؟ بادي. فجاء حديث ابن عباس قيده بأن الحاضر يكون سمسار، يعني يأخذ إيش؟ أجرة. فلذلك البخاري قال لابد أنه يكون يأخذ أجرة، لأن دوت فهم من؟ ابن عباس. وعندنا تقعيد حديثي مهم جدا، أن الراوي أعلم بما روى، بمعنى لو أن الراوي روى رواية وفسرها فتفسيره يقدم على تفسير إيش؟ غيره، إلا أن تأتي قرائن قوية تجعلنا نترك تفسيره. يبقى الراوي أعلم بما روى، وابن عباس أعلم بما روى. يقولون طب أبو هريرة ما تكلمش وما بينش هذا الفهم، نقول سكت أبو هريرة، هل أنكر على ابن عباس؟ لا، ده هنا زادت علم مع ابن عباس، والذي علم حج على من لم يعلم. فإذا قول البخاري قول وجيه جدا، لأن ابن عباس هو الذي قيد هذا الإطلاق بالأجرة، بالأجرة السمسرة اللي هي بالأجرة. فنقول في الرد عليه، أولا نقول فهم ابن عباس على العين والرأس، ويقدم فهم ابن عباس على فهمنا وعلى فهم العلماء بعده، لكن فهم ابن عباس لا يقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن، هذا هو. ليش؟ لأن طبعا ما لم أرى من العلماء من رد على البخاري، لكن مع أعمال النظر في الأدلة ما وجدت إلا هذا الذي يرد على ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه أو أباه، العرف جرى على أن الأب والأخ لا يأخذون إيش؟ الأجرة لأولادهم. الأب يحب أن يفيد ابنه بدون أجرة، والأخ نفس الأمر، إلا ما نظر، والنادر لا حكم له. فنقول إلماح من النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أنه إن كان بأجرة أو بغير أجرة فهذا محرم. يبقى فهم ابن عباس يقدم لولا هذا النص، يعني لولا هذا النص لقلت بقول البخاري، فالنص هذا رجح كفة قول الجمهور الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية، عشان ما حدش يقول أنا بتحدى الشافعية. وإن كان أخاه أو أباه يعني لا يأخذ أجرة عليه. الرد على الأحناف قالوا، اللي هو القول الخامس، قالوا إيش؟ بالجواز مطلقا. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

طيب نأتي للدليل الثاني الذي استدلوا به، قالوا هذا الحديث منسوخ. قلنا أتيتم في قوة أدلة، مش عارفين نرد عليكم كيف. أحسنت. تقول إذا قلتم أن هذا الحديث منسوخ فسنواجهكم بأسلحة قوية. أولها ائتونا بالدليل الناسخ، وإذا سلمنا لكم أن هذا الدليل ناسخ كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الحاضر وإيش الباد، يبقى ده إيه؟ سلمنا أن ده ممكن يصلح أنه يكون إيش ناسخ، يعني أضع على الحكم الأولاني. لو قلنا لا نقول لو لو لو ورد لنا هذا، طيب سلمنا أنه ناسخ، يبقى يأتينا شرط تاني لابد يتوفر، ألا وهو أحسن عليكم أن تثبتوا التاريخ أن هذا الناسخ متأخر، وبينكم وبين ذلك خرط القتال ما يمكن أن تصل إليه، يبقى لا موجود ناسخ ولا عندنا إيش التاريخ. الثالث قالوا قياسا على الوكالة، وده كلام مشكل. الوكالة أصل جائز في الإسلام، في أحد يعرف أدلة على جواز الوكالة؟ أصحاب الكهف ها أحسن. قال الله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أهل تتعامل، فوكلوه في إيش؟ في أنه يشتري له. إيش تاني من الأدلة على الوكالة؟ أحسن. ووكل عمر في جباية الصدقة، يبقى الأصل من الشرع أن الوكالة جائزة، وقالوا هذا قياسا على الوكالة. نقول لهم أولا هذا القياس معتبر لأنه صادم نص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع حاضر لبادي، وأنتم قلتم لا يبيع الحاضر للبادي قياسا على الوكالة، فإذا قياسكم قياس معتبر جدا. فماذا يسمى؟ لا مش مع الفارق، قياس فاسد لاعتبار، قياس فاسد لاعتبار لأنه صادم إيش نص النبي صلى الله عليه وسلم. أي عقل يصادم النبي صلى الله عليه وسلم يطرح في الخلف، ودليل ذلك الأحناف استدلوا على أن المرأة تزوج نفسها بإيش؟ بالبيوع، إن هي بتشتري وتبيع لنفسها، فإن كان بتشتري وتبيع ولها الذمة المالية تتحكم فيها ففرجها هي تتحكم فيه، لأنها بتأخذ مقابل المتعة إيش المهر، صح ولا لا؟ قياسا على ذلك فقلنا هذا القياس قياس فاسد لاعتبار لأنه مصادم لإيش للنص، يبقى القياس ده فاسد لاعتبار. كما أننا نقول إن كانت الوكالة جائزة على العموم فالحق أن هذا الحديث قضى على الوكالة في هذه الصورة. كلامي مفهوم؟ إذا قلنا أن الأصل جواز الوكالة وعلى العموم، لكن هذا الحديث قضى على الوكالة في هذه الصورة، ليش نهاها؟ لأن حتى أنا لو وكلت واحد يبيع ستصل إلى النتيجة، النتيجة واحدة، ومش معقول الشرع ينهى عن شيء إلا للنتيجة، صح؟ والنتيجة إيش؟ الحق الضرر بأهل السوق سواء وكلت أو ما وكلت. هذا رد على المسألة، هذا هو مفهوم ولا لا؟ أحسنت. وهذا رد أيضا من وجهة الخوف، أنا كده هنشرح صدري الناس تفتحها، صح؟ هذا فيه رد على البخاري أيضا على أن المعنى واحد والنتيجة واحدة، سواء أخذ أجرة أو ما أخذ أجرة فإلحاق الضرر سيكون موجود، سيكون إيش موجود. أحسنتم ما شاء الله. طيب الرد على القول الثالث أنهم قالوا أن هذا النهي ليس للتحريم ولكنه للكراهة أو للإرشاد، طيب الكراهة هنا ليست للتحريم ولكنها للتنزيه، يبقى كراهة تنزيه. رد عليهم كيف؟ أحسنت. نقول الأصل في النهي التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة اللي هي كراهة التنزيه، أين دليلكم؟ ما في دليل. يبقى هنا رجحنا أن البيع يتم وآثم من فعل ذلك ورددنا على المخالفين. فهمت؟ فهمنا الصورة والحكم. الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا البيع أو مثل هذه الصورة، قلنا الحكمة قطع التدابر وحسم مادة التباغض بين المسلمين، لأن الله جل وعلا ألف بين المسلمين ونشر بينهم شرع يؤلف بينهم وحسم كل مادة خلاف تكون بين العباد. وهنا الماح بحكمة ثانية ألا وهي التوسيع على عباد الله والرزق لهم وإدخال السرور عليهم بإكمال الرزق لهم، وده هنتكلم عنه إن شاء الله باستفاضة في الفوائد المستنبطة ردا على بعض الدول الذين يضيقون على شعوبهم بمنع الاستيراد ومنع مش عارف هذه المواد التي دخلت تضر بالدولة، وهذا الكلام صراحة في البيوع الله جل وعلا يؤثمهم بذلك والله أعلم، لأنهم يفعلون خلاف ما يفعل الله جل وعلا، الله يوسع على العباد وهم يضيقون، والله جل وعلا يرفق بهم وهم يتعنتون معهم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد. العلة من النهي هو إلحاق الضرر سواء بالفرد أو بالمجتمع، لكن هنا إلحاق الضرر بإيش؟ بالمجتمع بأهل الأسواق. وحكمة أو فائدة أن نتعلم أن هذا البيع محرم لعلة حتى إيش؟ القياس. يعني أي بيع في عصرنا الحاضر ترى فيه الضرر فهو إيش؟ ممنوع قياسا على هذه البيوع. صور معاصرة لهذا البيع، البيع هذا بصورته ينزل في واقعنا المعاصر. أهل الريف بيأتون، فيأتي التاجر الغول فيأخذ كل السلع هذه وينزل على الأسواق ويعلي السعر كمان، بعد ما يعلي السعر ويأخذ كل هذا حتى بيعطي البادي ثمن زهيد هو كمان، ويأخذ هو ربح أكثر ويأخذ من البادي إيش؟ أجرة. والمنتفع الكبير أو اللص الأكبر هو الوسيط هذا السمسار وبسوق الخضرة. الآن من يبيع في سوق الخضرة تذهب إليه سوق الخضرة تقول له اتق الله في نفسك ولا تفعل هذا. صحيح أنا سألت أكثر، يعني كان معنا أخ صلى الله عليه يفرج كرمنا وكربه في نفسي من معمعة هذه، كان يسأل عن هذه كثيرا ويسأل عن ما يشابهها إنها تأتي، هل ممكن يأخذ منه وهو ينزل يبيع للسوق ولا لا؟ هم طبعا الكل التجار ما فيش تقوى ولا ورع، كله بياخذ وينزل وهو يبيع للسوق بما شاء، ولا يعلم غاب عن ذهنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. ويخزن أيضا، هو قال الصورة نفسها يقول له دعني أدرج البيع، أسيبها مخزنة عندي وأبيعها أقساطا لغاية ما أخذ، مش أقساطا بيعمل تقسيط، يعني أبيعها إيش؟ مدررة منجمة حتى أخذ المال الأوفر. فوائد المستنبطة حوالي 9 فوائد، وكل فائدة قيمة يعني، لكن أنا نؤجلها عشان نعمل النظر، نؤجلها الأسبوع القادم. منها جواز السمسرة خلافا لهذا الحديث، كيف سنعرف الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.